ينبغي إخواني أن نفرق بين طلاب العلم وبين العلماء وبين الدعاة وبين القصاصين وبين العباد، وألا نخلط بين هذه الأمور، إن الخلط بين هذه الأمور فتنة عظيمة. فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الشيخان من حديث أبي سعيد قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب على عابد، فقال إنه أي إنني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه أي إنني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى معهم فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرض قومك فإن أرض سوء الحديث. لاحظوا إخواني، لما التبس عند الناس يوم ذاك التبس عندهم الضابط والمعيار بين العابد والعالم، استفتي من؟ استفتي العابد، فأفتى بغير علم فوقعت الجريمة الكبيرة وهي القتل، وهي قتل نفس. لكن لما اهتدي إلى العالم اهتدى إلى الحق. اليوم الناس لا يميزون، يأتي خطيب مفوه فينساق الناس وراءه، تراه في أول أمره خطيبا فما إن تذهب الأيام إلا وتراه مفتيا ويعارض العلماء ويقرر البدع ويشيد بأهل البدع، أو يأتيك قارئ من القراء صاحب صوت حسن ليس عنده إلا هذا، ترى الناس يتعلقون به، ثم بعد ذلك يتجاوز هذا إلى غيره فيغتر الناس به. أذكر قبل سنة وأكثر وأقل استمعت إلى قارئ مشهور قد صلى بالحرم المدني فترة، استمعت إليه يبجل ويثنى بصوت حسن وقراءة حسنة وهذا حده، لكن المسكين زاد بعد ذلك وصار يثني على أئمة، صار يثني على رؤوس من رؤوس أهل البدع والضلالة، قال: زرت مصر فقابلت فلان وقابلت فلان وأتيت إلى بيت فلان فأخذ يشيد بهم، مع أن هؤلاء جهمية قبورية، لكن الرجل غرر بثناء الناس فتجاوز مرحلة القراءة الحسنة إلى أن صار يثني على رؤوس أهل البدع وأهل الضلالة: عافاني الله وإياكم. إذن يا إخواني لابد أن توزن الأمور بالميزان الشرعي، أن يفرق بين هذا وهذا. إن وظيفة العلماء هو الرجوع إليهم عند النوازل وفي الأحكام الشرعية، قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ووظيفة طلاب العلم أن يستفتوا فيما يعلموا من الشريعة الإسلامية من أحكام الطهارة والصلاة والبيوع إلى غير ذلك بحسب علمهم ومعرفتهم. أما وظيفة الداعية أن ينقل كلام أهل العلم إلى الناس، أن يقرب إلى الناس كلام أهل العلم، لا أن يحدث أقوالا من عنده بذوقه وحماسته وعاطفته. ووظيفة القارئ صاحب القول الصوت الحسن هو أن يصلي بالناس فحسب، لا أن يفتي بعد ذلك. أتى أحد القراء وكان ذا صوت حسن واجتمع الناس عنده فبلغ به الحال أن زاد إلى أن جوز الأغاني المصعوبة بالموسيقى، إلى أن أتى بكلام كثير هابط، فالرجل غرر بالغ الناس فيه حتى اغتر بنفسه المسكين. وهذه إحدى الأسباب التي حذر السلف منها في الثناء على القصاصين، قال عمر: فإنه لا يخطئ القصاص أن يعجب بنفسه لأنه جاهل فيغتر. وشبيه بالقصاصين هؤلاء القراء، اجتمعوا في أنهم جهال فاغتروا بثناء الناس عليهم. فالله إخوان أن يفرق بين هذا وذاك. نعم، قد يكون الرجل عالما وخطيبا مفوها كما ترى في سماحة المفتي، وقد يكون الرجل عالما وداعية وهكذا، قد تجتمع الأمور قد تجتمع أكثر من صفة في رجل واحد. لكن المذموم ما هو؟ أن يتجاوز أمرا ليس له، وإلا فإن الحقيقة فإن كل عالم يعتبر داعية، لأن نشر العلم وتدريس العلم هو أعظم الدعوة، بل هي دعوة لا يقوم بها إلا الخاصة.